الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، آخر ما تكلمنا عنه تكلمنا عن شمولية العبادة، وأن العبادة لها تعريف شامل فيشمل جميع العبادات الظاهرة والباطنة. وقلنا أن هذا المفهوم، مفهوم العبادة، انحرف فيه كثير من الناس، فجاء فيه طرفان ووسط. هناك من غال في مفهوم العبادة فزاد في العبادات ما ليس منها، مثل الذين يخترعون عبادات جديدة ليست من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهناك من فرط في العبادة فجعل العبادة مقصورة على الصلاة والزكاة والحج فقط. إذن العبادة هي أمر شامل يشمل كل ما يحبه الله عز وجل من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. هذا ما تحدثنا عنه في الدرس السابق. نختم هذه الدورة المباركة بإذن الله تعالى، دورة العقيدة، في الدورة التمهيدية. نختم الترم الأول فيها بالكلام عن قواعد في العبادة. سوف نتحدث عن خمس قواعد في قواعد العبادة. القاعدة الأولى تقول: كمال المخلوق وعلو منزلته في تحقيق عبوديته لله تعالى. معنى ذلك أن كمال المخلوق كلما كمل المخلوق كيف يكمل وكيف يعلو منزلته؟ كلما يحقق عبادته لله تعالى، فكلما زادت عبادته لله عز وجل، كلما زاد صيامه وصلاته وزكاته وحجه وتسبيحه وذكره، كلما زاد من هذه العبادات كلما على منزلته عند الله عز وجل، وكلما كمل هذا المخلوق وتعالى عما فيه من نقص. إذن القاعدة الأولى في هذه من قواعد العبادة أن المخلوق يكمل ويزداد علوا ومنزلة عند الله عز وجل كلما زاد في العبادة. فكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته. فالعبد كلما كان أزل لله عز وجل وأعظم افتقارا إليه وخضوعا له كان أقرب إلى الله عز وجل وأعظم شأنا. هذا هو الوصف، القاعدة الأولى من قواعد العبادة. لذلك وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أرفع الأماكن، وصفه الله عز وجل بكونه عبدا. يقول الله عز وجل في سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فرحلة الإسراء والمعراج هي معجزة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في خلال الليل. وكان العرب تأتيها في شهرا وترجع إلى منها في شهرا، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في خلال الليل أسرى الله عز وجل به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. هذه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. وهنا يقول الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده، لم يقل بنبيه ولم يقل برسوله. إذا وصف العبودية هو أعلى وصف يوصف به الإنسان. أيضا في سورة الكهف يقول الله عز وجل: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وأيضا في سورة الفرقان يقول الله عز وجل: تبارك الذي نزل على عبده الكتاب. إذن أرفع المقامات التي وصف به النبي صلى الله عليه وسلم هو وصف العبد. فكلما العبد ازداد طاعة وازداد عبادة لله عز وجل كلما كان كمل وعلت منزلته وكان أقرب إلى الله عز وجل. هذه هي القاعدة الأولى. القاعدة الثانية يقول: العبادة تجمع بين أمرين، كمال الحب وكمال الذل. نعم، العبادة عبادة الله عز وجل لابد لها من أمرين: إن الإنسان يعبد الله عز وجل ويكون عنده كمال الحب. أعلى درجة للحب تكون لله عز وجل. لذلك وصف الله عز وجل بعض الناس فقال: ومن الناس من يتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. إذن أعلى درجة في المحبة أنك تحب الله عز وجل الحب الكامل، ويكون مع هذا الحب الكامل يكون عند الإنسان ذل وخضوع كامل لله عز وجل. العبادة لابد لها فيها من هذين الأمرين. لذلك الإنسان قد يحب صديقه ولكن لا يخضع له، فهذه لا تسمى عبادة. إذا حب الإنسان صديقه الذي يسير معه في الطرقات لكن مع حبه له هو لا يخضع له ولا يذل له، فلذلك هذا الحب لا يسمى عبادة. وقد يخضع الإنسان لرجل من الناس، يخضع له كرها، كان يمسك إنسانا مثلا سلاحا ما ويجبرك على أن تطيعه وتفعل ما يأمرك به، فأنت تخضع له وتذل له ولكن أنت لا تحبه، فهذه أيضا لا تسمى عبادة. إذن متى تسمى عبادة؟ إذا كان الإنسان يجمع بين كمال الحب مع كمال الذل، إذا وهذا يكون لله عز وجل، أن الإنسان يصل إلى درجة الحب الكامل والذل الكامل لله عز وجل، فهذا يكون عبادة لله عز وجل. إذن القاعدة الأولى أن درجة كمال المخلوق يكمل ويزداد علو منزلته كلما ازداد عبادة وتقربا إلى الله عز وجل. العبادة القاعدة الثانية أن العبادة تجمع بين أمرين، كمال الحب مع كمال الذل، فلا يسمى عابدا من كان يحب الله عز وجل ولا يخضع له ولا يذل، كذلك لا يسمى عابدا من يخضع لله عز وجل ويذل له ولكن لا يحبه. إذن لابد أن يجمع الإنسان بين أمرين، كمال الحب مع كمال الذل، حتى يسمى عابدا لله عز وجل. القاعدة الثالثة في قواعد العبادة وهي أمر طبيعي، أن كل من استكبر عن عبادة الله عز وجل فلا بد أن يعبد غير الله. فالإنسان طبيعته، طبيعة الإنسان لا يخرج عن كونه مفتقرا محتاجا إلى غيره. طبيعة الإنسان يحتاج إلى غيره في الطعام والشراب والملبس والمسكن وغير ذلك. فإذا كان وفي صحته وفي غير ذلك، فطبيعة الإنسان يحتاج إلى غيره. فعندما يقع الإنسان في ضيق أو يقصد شيئا أو يعتمد عليه، فلابد أن يذهب إلى إلى إلى شيء ما، يذهب إليه ويطلب منه قضاء حوائجه. فإذا طلبها من الله فقد جعل عابده الذي يعبده هو الله عز وجل. فإن استكبر عن عبادة الله عز وجل لا يبد أن يقع في عبادة غير الله عز وجل، كأن يقع في عبادة حبه للمال أو يقع في عبادة حبه للشهوات. فإذا القاعدة الثالثة تبين أن كل من خرج عن عبادة الله عز وجل لابد أن يعبد غير الله عز وجل. هذا أمر لا محالة منه. فكلما كان الإنسان أعظم استكبارا عن عبادة الله كان أعظم إشراكا بالله. فمن لم يكن معبودا لله عز وجل، لم يكن الله عز وجل معبوده مقصوده، فلابد أن يكون له معبود آخر. فقد يستعبد الإنسان قد يستعبده المال أو يستعبده الجاه أو الشهوات أو الأوثان أو غير ذلك. فالإنسان بطبيعته، طبيعة الإنسان هو مفتقر محتاج إلى غيره. فعند احتياجه إلى غيره فلابد أن يلجأ إلى إله يطلب منه قضاء حوائجه. فإذا طلبها من الله فهذا عابد لله، وإذا طلبها من غير الله عز وجل واستكبر عن عبادة الله عز وجل فيصبح مشرك بالله عز وجل. لذلك القاعدة الثالثة تبين أن الإنسان لابد له من معبود يعبده. فإن استكبر عن عبادة الله عز وجل لابد أن يقع في عبادة غيره من عابد المال أو الجاه أو الشهوات أو غير ذلك. هذه القاعدة الثالثة. القاعدة الرابعة تقول أن العبادات القلبية مثل المحبة، محبة الله عز وجل، والخوف والرجاء والتوكل أعظم من عبادات الجوارح. احنا تحدثنا عن العبادات، وقلنا ان العبادات قبل ذلك لها قسمين، عبادات ظاهرة وعبادات باطنة. العبادة الظاهرة الذي يراك فيها الناس، مثل الصلاة والزكاة والحج وغير ذلك، فالناس يراك وأنت تصلي، فهذه عبادات ظاهرة. هناك أيضا نوع آخر من العبادات، وهو العبادات الباطنة، وهذا لا يطلع عليه إلا الله عز وجل، مثل الخوف من الله عز وجل، مثل الرجاء، مثل التوكل، مثل التوسل، مثل محبة الله عز وجل. كل هذه عبادات باطنة. تقول هذه القاعدة أن العبادات الباطنة التي هي مكانها القلب، هذه العبادات أعظم من العبادات الجوارح. إذن العبادات التي يقوم بها القلب من الخوف والمحبة والرجاء والتوكل هي أعظم من العبادات التي يقوم بها الجوارح. ما الدليل على ذلك؟ قال: فعبودية القلب هي الأصل والأساس. لذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا هو الدليل، ما الدليل على أن العبادات الباطنة أعظم من العبادات الظاهرة؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة، يعني قطعة لحم، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذن هذا القلب الذي هو مخزون العبادات الباطنة من محبة وخوف ورجاء وتوكل وتوسل وغير ذلك، هذا القلب الذي هو مخزون هذه العبادات الباطنة، هذه العبادات الباطنة أعظم من العبادات الظاهرة، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا صلح هذا القلب صلح الجسد كله. هذه هي القاعدة الرابعة. أما عن القاعدة الخامسة والأخيرة، تقول أن العبادات يشترط لقبول العبادة شرطان. العبادة يشترط لقبول العبادة شرطان. الشرط الأول أن تكون خالصة لله عز وجل. الشرط الثاني أن تكون صوابا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن تكون كما جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. نتحدث هنا عن أمرين. الأمر الأول أن هناك العبادة، إذا الإنسان فعل العبادة فيترتب عليها أمرين: الأمر الأول أنها تكون صحيحة، الأمر الثاني أن تكون مقبولة. متى تكون صحيحة؟ إذا أداها الإنسان بواجباتها وأركانها وأدى بسننها، إذا قام بالعبادة صلى الصلاة وأتى بالواجبات والأركان، تكون الصلاة صحيحة. طيب متى تكون الصلاة مقبولة؟ إذا فعلها صحيحة وجعلها لله عز وجل، وجعلها وفق مراد النبي صلى الله عليه وسلم كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. إذن حينما نسأل متى تكون العبادة صحيحة، إذا أداها الإنسان بواجباتها وأداها بإيه؟ بأركانها، تكون العبادة صحيحة. ما معنى كلمة صحيحة؟ أن الإنسان لا يطالب بأن يؤديها مرة أخرى. فإذا توضأ الإنسان وضوءا صحيحا ثم صلى صلاة صحيحة بواجباتها وأركانها، هنا لا ليس مطلوب منه أن يعيد الصلاة مرة أخرى. لماذا؟ لأن العبادة صحيحة. طيب هناك أمر آخر أعلى من الصحة، ما هو؟ أن يتقبل الله عز وجل منك هذه العبادة ويثيبك عليها. طب كيف يتقبل الله عز وجل هذه العبادة؟ بشرطان. الشرط الأول أن تكون هذه العبادة خالصة لله عز وجل، أن تفعل هذه العبادة ويكون مقصودك فيها أنني أفعلها لله عز وجل، لا أفعلها لأحد غير الله عز وجل. الشرط الثاني أن تكون صوابا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف ذلك؟ أن تفعلها كما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا تزيد فيها ولا تنقص منها شيئا. ودليل ذلك قول الله عز وجل في كتابه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، أي موافق لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فليعمل عملا صالحا أي موافق لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي أن تكون العبادة خالصة لله عز وجل، فلا يشرك مع الله أحدا. إذن في هذا الدرس تناولنا قواعد خاصة بالعبادة. القاعدة الأولى قلنا أن الإنسان يزيد مرتبته ويعلو مكانه، وكلما زاد عبادة لله عز وجل، فكلما زادت عبادته لله عز وجل كلما كان هذا الإنسان يكمل وترفع منزلته عند الله عز وجل. القاعدة الثانية أن العبادة تجمع أمرين لابد فيها من أمرين، الأمر الأول كمال الحب، الأمر الثاني كمال الذل. فإن اقتصرت العبادة على أحد هذين الأمرين لا تسمى عبادة، فمن أحب إنسانا ولم يخضع له لا يسمى عابدا له. كما كذلك أيضا إذا خضع إنسان وذل لإنسان ما ومع ذلك هو لا يحبه فهذه لا تسمى عبادة. متى تسمى عبادة؟ إذا كمل حبه مع خضوعه، كمال خضوعه وذله، تسمى هذه عبادة. القاعدة الثالثة أمر ضروري أن كل من استكبر عن عبادة الله عز وجل فلا بد له وأن يدخل في عبادة غير الله عز وجل. فمن استكبر عن عبادة، لماذا؟ لأن الإنسان طبيعته إنسان مفتقر محتاج، لابد أن يقصد شيئا أو يعتمد عليه، وهذا أمر ضروري في حق الإنسان. فمن ترك عبادة الرحمن اشتغل بعبادة الأوثان أو عبادة المال أو الجاه أو الشهوات أو غير ذلك. الأمر الرابع، القاعدة الرابعة، أن العبادات عندنا تنقسم إلى قسمين، عبادات ظاهرة وعبادات باطنة. فتقول القاعدة أن العبادات القلبية التي هي مرتبطة بالقلب كالمحبة والخوف والرجاء والتعظيم والتوكل هي أعظم من العبادات التي يقوم بها الجوارح من الصلاة والزكاة وغير ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وهذه العبادات الخوف والرجاء إنما تكون في القلب. القاعدة الخامسة، بينا أن العبادة يشترط لقبول العبادة عند الله عز وجل أن تكون خالصة لله عز وجل، فيفعلها الإنسان لله ولا يشرك مع الله أحدا. والأمر الثاني أن تكون صوابا، أي تفعل العبادة كما أمرك بها النبي صلى الله عليه وسلم، لا تزيد فيها ولا تنقص. بعد ذلك ثلاث أسئلة على هذا الدرس. السؤال الأول يقول: وصف الله تعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بوصف كمال في أول سورة الكهف، فما هذا الوصف وما هي الآية؟ وصف الله عز وجل في بداية سورة الكهف بوصف العبودية، وهو أعلى شيء يوصف به الإنسان، لذلك وصف به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. أنزل على عبده يعني محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كيف تحقق كمال الحب وكمال الذل لله تعالى في تلاوة القرآن؟ أن الإنسان يتدبر القرآن في خشوع وخضوع، أن يكون خاشعا في قراءة القرآن وخضوع وذل، وكل هذا يتحقق بأركان الإيمان. السؤال الثالث، ما شروط قبول العبادة؟ قلنا أن العبادة لها شرطان. الشرط الأول الإخلاص، قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذا شرط الإخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الشرط الثاني الموافقة لما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال مع ضرب الأمثلة للتوضيح، مثلا بأن يقوم المرء بمساعدة المحتاجين أو مساعدة الفقراء والمساكين، وهو في ذلك لا يبتغي إلا وجه الله عز وجل، فهذا هو شرط الإخلاص، وليس بفعل هذا الأمر رياء أو ما شبه لا يفعل ذلك رياء، وإنما يفعله ابتغاء مرضات الله عز وجل. بهذا نكون قد انتهينا من هذه الدورة المباركة في الترم الأول، والدرس القادم بإذن الله تعالى نحاول أن نقوم بتلخيص المنهج وتبيين بعض الأسئلة التي سوف تأتي في الامتحان. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا لحسن استماعكم.